وهنا في يقول إنه أواب. سبحان الله، يعني الأوابين. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك يا أحبابي أن الدين الإسلامي ليس وكالة بدون بواب، لمن شاء يدخل لمن شاء يطلع، مجرد دعاوى باللسان. ده الدين الإسلامي في تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل قال إني أسلمت أحب الله ورسوله، قال انتظر البلاء. لم يقل له انتظر المناصب، انتظر العلاوة. لا، لهذا ذكرى للعابدين، العابدون لا بد أن يؤدوا ضريبة التوحيد والعبادة والإيمان، وإمام العابدين محمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه الصحابة في مرضه فيقولون يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فيقول إني أوعك وعكا الرجلين منكم، أي لو نزل مرضي على رجلين لم يحتمل. وبنته رقية ماتت في المرض، وأم كلثوم وزينب والقاسم وعبد الله وإبراهيم، وهو صلى الله عليه وسلم، وهم أحب الخلق إلى الله. وبشر بوفاة فاطمة عند موته فأخبرها بذلك، ففرحت لسرعة لقائها به صلى الله عليه وسلم، فهو الذي احتسب كل أولاده بناتا وذكورا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فهو أحب مخلوق إلى الله. إذن بشراكم أيها المرضى، فإن نسيكم الناس فإن الله لا ينساكم. فالله يقول عبدي مرضت ولم تعدني، قال كيف أعودك وأنت الله رب العالمين، قال لقد علمت أن عبدي فلان قد مرض ولو عدته لوجدتني عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة، أي في رياضها، إن شاء فلينفث وإن شاء فلينصرف. وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال من عاد مريضا ممسيا استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. والإسلام لا يشجع على المرض ولا يحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، ما من داء إلا وجعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصاب الدواء مكان الداء برئ بإذن الله رب العالمين. وكان يأمر بالحجر الصحي فيقول لا يدخلن ممرض على مصح، ويقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كفرارك من الأسد. وكان ينهى أن يدخل إلى البلاد الموضوعة أو يخرج منها من كان فيها. هذا هو ديننا الإسلامي في مكافحة المرض. وقد قامت وزارة الصحة مشكورة بتطعيم الناس ضد مرض الصحايا الذي يصيب الدماغ البشري. ونرجو أن تقوم وزارة الإعلام والصحة والأوقاف والتربية والشؤون بمكافحة أوبئة الأخلاق وتنظيف بيئة القلوب والإيمان ببث الوعي الصحي الإيماني الإسلامي الخلقي القويم، فإنه أشد فتكا في الناس من مرض السحايا. فالمصابين بمرض السحايا لم يصل عددهم 20، وإنما الذين أصيبوا بسحايا الإيمان فما أكثرهم. اللهم احفظ بلادنا من الفتن والمحن والزلازل والفتن والمرض والبلايا ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمننا في أوطاننا، نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.